بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. عندما يكون الناس في أرض المحشر ويأتي ربنا جل جلاله لفصل القضاء بين العباد، فالله تبارك وتعالى مجيئه عظيم. قال الله تعالى عن نفسه: وجاء ربك والملك صفا صفا. تخيلوا ذلك المشهد العظيم، والله تبارك وتعالى يحمل عرشه ثمانية. يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أتكلم عن أحد حملة العرش ما بين شحمة أذنه ومنكبه يطير الطائر 700 سنة. وربنا تبارك وتعالى طالما سمع من عباده وطالما حلم عليهم وأمد لهم في الأعمار ووسع عليهم في الأرزاق وأرسل لهم الأنبياء وأنزل الكتب، ثم إذا بالخلق عندما يحشرون إليه لا يدخل الجنة إلا واحد من كل 1000. ولذلك يغضب الله عز وجل غضبا عظيما في ذلك اليوم. الناس تقف في ذلك الموقف 50,000 سنة فيملون ويضجرون، حتى إن قائلهم ليقول: اذهبوا بنا إلى النار، خلصونا من هذا المقام. تخيلوا معي المشهد، والبشر كلها تجتمع، يذهبون إلى من؟ يذهبون إلى أبونا آدم، يذهبون إلى آدم: يا آدم أنت أبونا، أنت أبو البشر، أنت أول الأنبياء، اشفع لنا عند الله، نريد أن نخلص من هذا اليوم الطويل، نريد الحساب، وبعد ذلك إما إلى جنة أو إلى نار. فيقول آدم: إن الله قد غضب غضبا لم يغضب مثله، وإني قد أخطأت مرة واحدة في حياتي، أكلت من الشجرة، مع أن الله عفى عنه، لكنه يخشى أن يشفع للناس. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فينطلقون إلى نوح، ذلك النبي الذي لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم، أبو البشر الثاني وثاني أولو العزم من الرسل وأول الرسل، يذهبون إليه: يا نوح اشفع لنا عند الله. فيرفض، لأنه دعا على قومه ويخشى من عقوبة هذا الأمر، وربنا قد غضب غضبا عظيما. اذهبوا إلى غيري. فينطلقون إلى إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم، خليل الله، ومن أعظم من رسول الله إبراهيم، أبو الأنبياء، الرجل الحليم الحنفي التقي، يصلون إليه: اشفع لنا عند الله. فيرفض، لأنه كذب 3 كذبات في حياته كلها، وهو الذي لبث العمر الطويل بين قومه. وكذباته ما هي؟ قال: فعله كبيرهم هذا عندما كسر الأصنام، وقال: إني سقيم عندما قالوا: اذهب معنا إلى العيد، ولما أرادوا أن يأخذوا منه زوجته قال: هذه أختي. هذه كذباته معدودة، ومع ذلك يخاف الشفاعة. اذهبوا إلى غيري. فينطلقون إلى موسى عليه الصلاة والسلام، فيقول: إني قد قتلت نفسا، ومع أن الله تاب عليه وأعطاه المراتب العلى بعد تلك الحادثة، إلا أنه يخاف أن يشفع. اذهبوا إلى غيري. فينطلقون البشر كلهم، يمشون يركضون، كل منهم قد بلغ الخوف إلى حنجرته. يذهبون إلى عيسى، إلى ذلك النبي المطهر: يا عيسى، يا نبي الله، اشفع لنا. فيرفض أن يشفع، ثم لا يعد ذنبا، لأنه لا ذنب معه. اذهبوا إلى غيري. فيصلون إلى حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: أنا لها، أنا لها، ارفع رأسك برسول الله. هذا الذي يجعلك، يجب عليك أن تحب رسول الله، هو الشافع لك في ذلك اليوم. كل الأنبياء أعطوا دعوة في الدنيا فاستنفذوها إلا محمد صلى الله عليه وسلم. ادخر لنا لي أنا وأنت دعوة لكي يشفع لنا بها عند الله عز وجل. أنا لها أنا لها، هو سيد البشر، سيد ولد آدم، يقوم فيسجد تحت العرش سجود عظيم، فيفتح الله عليه من المحامد والتسبيح والتهليل الشيء العظيم، ثم يقول الله له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيشفع الرسول صلى الله عليه وسلم شفاعتان عظيمتان في البداية: الأولى أن يبدأ الحساب بين الخلائق، والثانية شفاعة خاصة لنا، هذه أولها، وتستمر شفاعاته صلى الله عليه وسلم، لأنه لن يهنأ له بال وموحد من أمته في النار. اللهم صل على رسول الله. ثم بعد ذلك يأمر الله تعالى كل أمة أن تتبع ما كانت تعبد، فيبدأ عباد الأصنام وعباد الأشجار وعباد الأحجار يتبعون: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. ثم يؤتى باليهود: من تعبدون؟ نعبد العزير. فيتمثل لهم شخص بصورة العزير فيتبعونه وإلى جهنم، والنصارى وإلى جهنم، ولا يبقى بعد ذلك إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ويبدأ بعد ذلك العرض والحساب والميزان والصراط، وهذا بإذن الله نتطرق له في الدروس القادمة. أسأل الله أن يرزقنا شفاعة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا أحببنا رسولك وما رأيناه، فاجمعنا به ولا تحرمنا شفاعته، صاحب المقام المحمود عليه صلاة الله وسلامه. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.